يجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما انتصر يوما لنفسه، ما غضب، هل لأن قومهما أحزنوه؟ بل قتلوا أصحابه وعذبوهم وهجروهم، وكسرت رباعية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وغرست المغفر في وجنتيه بأبيه وأمي. ومع ذلك لما وقف في فتح مكة أمامهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا؟ لأن ما كان يحمل في قلبه شيء، كان يريد هدايتهم، كان رحمة للعالمين. والعجيب أن هذا الداء الوبيل السرطاني الذي يحلق الحسنات إذا دخل في قلب إنسان انقطع الخير منه غالبا، فتنبذه القلوب وتنبذ حتى المجالس، المجالس إذا دخلها لا يحب القاطع، الله يقطعه، ومن قطع الله له يقطع بركة ماله، زوجته، وقته، صحته، علمه، فهمه، نعم جميعا. والمصيبة أن بعضهم يرتكب هذه الكبيرة ويبدأ يبحث لنفسه عن أعذار، لا ولكنني، لا ما ما ما في عذر. أبو بكر رضي الله عنه قذفت بنته، أتدري من بنته؟ إنها أمك وأمي رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة المبرأة الصديقة، ثم يأمر الله الصديق أن يحسن إلى قاذفها بعد توبته وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما في مصيبة أكبر من هذه. كل المصائب اللي عندك، أخذ مالي، ظلمني، تركني، هجرني، ما أقرضني، أي سبب أنت تردده، السبب غير مقبول. ولذلك في الحديث الذي أورده الشيخ في الكتاب قال، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. التقوى أين؟ هنا. معنى هذا أن الصدر هذا هو المستودع التقوى. ليس التقوى معاشر الأحباب بأن يكون ظاهرك من الصالحين، ولا أن تكون تلك الصالحة من الصالحات ظاهرا. الظاهر مهم وداخل في التدين وداخل في الدين، لكن ليس هو المقصود الأسمى فقط. ينبغي أن ينبع هذا التقوى من القلب إلى الظاهر. أما الاكتفاء بالظاهر مع القلب مليان، بعضنا لو رأى إنسانا يدخن لسقط من عينه، مع أن قاطع الرحم والهاجر للمسلمين جريمته أكبر من ذاك بآلاف المرات. يعتقد هذا المسكين أن جريمته سهلة، أسلم أو لا أسلم، أصل أو لا أصل. لا يا أخي، ليس لك ذلك، بل تصل طاعة لله، لأنه هو الذي أمر أن يصل. فإذا قطعت قطعت. ثم ذكر بعد ذلك لماذا أيها الأحباب نهى الحبيب فقال لا تحاسدوا، لأن من أكبر ملوثات القلب الحسد، أكبر ملوث من ملوثات القلب الحسد وملوثات الصدر. ومعظم الجرائم، البغض، الهجر، التدابر، الكبر إلى غيرها، سببها الغيبة والنميمة، سببها منشأ كثير من الخلافات وامتلاء الصدور بالقيح هو الحسد. الحسد، لكن الحاسد لا يعترف أنه حاسد، بل بعضهم يزيد مع الحسد كبرا: أنا أحسد فلان على ماذا؟ طيب لماذا لا تصله؟ لا يستطيع الإجابة. ولذلك بعضنا لا يحب أن يذكر عنده فلان أن نعمة تجددت عليه، إذا قيل اشترى سيارة، بنى بيتا، تزوج، أخذ الشهادة أي إلى غيرها، تجده ينقبض. وكل منا يعرف نفسه. وصدق من قال: ما خلا جسد من حسد، غير أن التقي يخفيه والشقي يبدي. وتعاريف الحسد كثيرة، منهم من قال: تمني زوال نعمة الله على عبد على أن تنتقل إليك، مع أن المفروض ما تتمنى زوالها، المفروض تغبطه وتقول: اللهم أعطني كما أعطيته. وبعضهم حسده من نوع شيطاني خبيث، ألا وهو يتمنى زوال نعمة الله على غيره ولو لم ينتقل هذا الخير إليه، وهذه النعمة لو لم تصل إليه، أهم شيء السيارة هذه تحترق، المرأة هذه تطلق، التجارة هذه تكسد، وهذا حسد خبيث شيطاني. والحسد مجموعة وخليط من رذائل الأخلاق: كبر، واعتراض على الله. ولذلك كان أول من حسد في هذا الكون كله الشيطان، إبليس حسد آدم: أأسجد لمن خلقت طينا؟ تكبر بمادة خلقه الذي جعلك من النار وجعله من الطين والملائكة من النور، هو الله، واللي أمرك أن تسجد لآدم هو الله، لكنه غوى. وكل حاسد قد غوى، وكل حاسد يشارك الشيطان في هذه الخصلة. والحسد مشكلة جمرة، إذا حسد وبعضها تكون غيرة في البداية تنافس، لكنها تزيد، ما يطهر الإنسان قلبه منها يزيد يزيد حتى تكون تنور نار. ولذلك قال الحبيب: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. النار، والله إنها نار، وبعضنا يعيش بهذه النار والألم في قلبه إذا زاد قرين له. ودائما الحسد بين الأقران وأصحاب الصنعة الواحدة والجيران والزملاء في العمل والأصحاب، لا يريد هذا أن يزيد عليه أو أن يسمو عليه. طيب يا أخي الرزاق هو الله، أطلب الرزاق يرزقك. وهذه الغبطة. وبعض أهل العلم عرف الحسد بتعريف غير هذا وهذا، قال: الحسد مجرد أن تكره نعمة الله أن تحل على مؤمن بقلبك لو لم تتمنى زوالها. إذا تمنيت زوالها هذه جريمة، لكن بعضهم لا يتمنى زوالها لكنه ما سعد وما فرح بنعمة الله على مؤمن. لماذا؟ أيقسم الله له الرزق فتعترض أنت أو أنا؟ هذا رب العالمين جل وعلا، إن أعطاه هذا فقد أعطاك أكثر منه أو مثله أو دونه، هو الرزاق، أطلب منه أن يرزقك. هذا حل من حلول الحسد. ولذلك قال الحبيب: لا تحاسدوا، لأن العبد أكبر ما يطهر صدره إذا تلوث من هذه الرذيلة. وأنزل الله القرآن وفيه الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. ولذلك أول من حسد إبليس. اليهود والنصارى يحسدوننا على نبينا وعلى ديننا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون اليهود والنصارى. دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. داء الأمم الذي دمر الأمم، ويدمر العبادة ويدمر الحياة ويدمر كل خلق في الإنسان أن يكون حسودا. لذلك هنيئا والله هنيئا لمن كان كل يوم يطهر قلبه من الحسد. بماذا؟ بأن يدعو للمحسود على الأقل. إذا كان قلبك تصارعت معه وصرعك وانتصر عليك، فلا أقل من أن تقول: اللهم اغفر له. اللهم ارزقه، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، حتى تطمئن. تريد السعادة والسكينة؟ انظر إلى نعم الله على عباده كأنما حلت بك وكأنما هي رزقك. صعب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد يأتي الحسد للعلماء، للفقهاء، للعظماء، لكل أحد. الشيطان هذه بضاعته، يكفي الشيطان إذا ما استطاع أن يمنعك من عمل الصالحات، يكفيه أن يحرك قلبك حسدا على مؤمن فتحترق الحسنات التي عملتها. نعوذ بالله من كيد الشيطان، مأساة. البعض من 30 سنة وهو يحسد، وتولد من الحسد كبر، وتولد من الكبر بغض، وتولد من البغض هجر، ثم بعد ذلك قطيعة وتدابر، فدخل في دهليز ونفق من أنفاق الشيطان، تولد من الكبائر كبائر. نسأل الله العافية والسلامة. الحسد بوابة، من أعظم البوابات التي من ولجها ذهب إلى عذابات لا راحة منها. إذن ذكر الحبيب الحسد حتى يدل كل إنسان منا على أن يدعو بالسلامة من هذا المرض. وكل يعرف نفسه، وكل يعرف نفسه، وكل يعلم من حيث أتي. فليسأل الله العبد أن يطهر قلبه من هذه المعصية وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب. أيها الأحبة، لماذا يحسد الإنسان إنسانا مثله؟ ذكر الشيخ هنا بعضا من الأسباب التي تسبب هذه الكبيرة، منها تعلق القلب بالدنيا. ما تلاحظ الناس أنه يغبطه، يحسده لأنه يقوم الليل، يحسده لأنه يبني مساجد، يحسده لأنه يعلم القرآن أو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. لا، يحسد على عمارته، على بيته، على زوجه، على ولده، على وظيفته، على شهادته. لا حسد إلا في اثنتين: النظر إلى الدنيا وعشقها من أسباب الحسد، الثاني قلة ذكر الله. الشيطان يتسلط بداء الحسد على قلوب أناس قل ذكرها، فلو أنهم يستعيذون بالله إذا عبر عليهم طائف من الشيطان وحرك الشيطان قلبك على إخوانك، استعذت بالله ودعوت لهم، لا سكنت النفس. لكن بعضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، قليل الذكر فيتسلط الشيطان عليه وينسيه ذكر الله ويحرك قلبه على إخوانه وعلى أقرانه. ذكر الله مأمن. أيضا عدم الاهتمام، الثالث عدم الاهتمام بأعمال القلوب. بعضنا يهتم بعمل الظاهر فقط، صورته صالح لكنه مرتكب لرذيلة وكبيرة ومعصية تعصف بحسناته، ومع ذلك ما تغير في ظاهره شيء، ظاهره لا زال ينسب إلى الخير، لكنه لو كان يفقه أعمال القلوب، من أعمال القلوب الخشية، ومن أعمال القلوب الرغبة والرهبة والإنابة، هذه الإخلاص، لو كان يربي نفسه من الداخل التقوى هاهنا، لاستعاذ بالله من أن يعترض على قسمة الله وعلى عطاء الله. بل إذا قيل اتق الله، اصطلح مع أخيك فلان، ما يأخذه تأخذه العزة بالإثم. لا، لماذا يقال للبعض اتق الله فلا يتقي، والبعض إذا قلت له اتق الله يعتقد أنك تسبه، وإذا قلت له اتق الله يعتقد بأنك تهينه، فيأتيه الكبر والغطرسة من أنت حتى تخوفني بالله أو تدعوني للتقوى؟ سبحان الله. يا أيها النبي اتق الله، القرآن. ولذلك عدم الفقه بأعمال القلوب والاهتمام بأعمال الظاهر والجوارح سبب من أسباب وقوع بعض الناس في أمراض القلوب. وبإجماع العلماء إن فرض أعمال القلوب مقدم على فرض أعمال الجوارح، بل الإنسان لا يبلغ درجة عليا في التقى وفي العلم وفي الخشية حتى ينعقد هذا القلب على جملة من العبادات التي تحتاج إلى جهاد تجاهد نفسك. لو أتيت إلى عبادة الإخلاص فقط، والإخلاص عمل قلبي، لربما قضيت العمر كله وأنت تحاول أن تصل إلى درجات من الإيمان رفيعة، وقد تصل أو لا تصل، لكنك تشتغل وأنت مخبت منيب لله. لكن بعضنا لا يفقه إلا الظاهر، ومن هنا اقتحم الشيطان أسوار قلبه، وحال بينه وبين طاعة ربه، وحال بينه وبين التوبة من كبائر الذنوب، ولا زال يزين له أمراض القلب، فمرة حاسد ومرة حاقد ومرة مبغض ومرة هاجر ومرة متدابر ومرة قاطع لأرحامه عياذا بالله. فنقول إذن سلامة الصدر جنة، ولا بد لمن أراد دخول الجنة أن يجاهد نفسه. إذن أيضا من أسباب الحسد وقوع البغضاء بين بعضنا وبين بعض من حسدنا ويتأخر في علاج هذا الداء. سبحان الله، الشيطان الرجيم إذا حسدت إنسانا أو أبغضت إنسانا وتدابرت معه، الحبيب يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه الثلاث بعدها يبدأ الحظر على أعمالك من رفعها إلى السماء. البعض منا يضع مع الثلاث ثلاثا، ثلاث سنين، ثلاث سنوات، بعضهم عشر سنوات. طيب لماذا لا تعود؟ يثقل الشيطان عليه العودة. كيف أرجع؟ ما لي وجه أن أتحدث معه؟ وهذا من كيد الشيطان، أن يحفر دونك ودون التوبة من كبيرة الحسد والبغض، أن يحفر خندقا لا يريدك أن تتجاوزه. والسعيد من استطاع أن يقفز. لكن من الأسباب تثقيل هذه الطاعة، بل وجعل سيناريو مخيف، تذهب إليه فيرد الباب في وجهك ويهجرك ويرميك، ويبدأ الشيطان يضع له هذه النيران والخنادق حتى يحول بينك وبين الصلة التي هو يعلم الشيطان أنك لو استطعت أن تتجاوز هذا الخندق لوصلت إلى بر الأمان وإلى دوحة الإيمان، ورفعت منك الأعمال واستقر قلبك وانشرح صدرك، ولا يريدك أن تصل إلى هذه القمة من اللذة بالطاعة والانتصار على النفس والهوى وكيد الشيطان. أيضا يتذكر بعد ذلك بعض من آثار الحسد والأدواء الأخرى، فذكر منها بعض آثارها. أولا أن الإنسان يستبيح غيبة من حسده، ويستبيح أن يفسد بين المحسود وبين آخر، لأن الشيطان إذا دخل مع بوابة الحسد يوقد نارا، فيريد للنار أن تكون مضطربة يضرمها، فإذا ارتفع النار بدأ يضع الحطب حسد، هذا بدايتها. ثم بعد ذلك يدخل في الغيبة، فلان ليس فيه خير، فلان يرى نفسه، فلان. ثم بعد ذلك يأتي إلى آخر بينه وبين المحسود مودة، فيقول كيف تقبل بمثل هذا، ويذكر مواقف كانت بينه وبينه في شبابه وفي طفولته، حتى يقطع أواصر المحبة بينه وبين آخر، فعياذا بالله. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والقتات قال الحبيب: لا يدخل الجنة قتات، والمغتاب يفضح يوم القيامة يخدش وجهه وصدره بأظفار من نحاس. بوابة كبيرة. خطورة هذا الخندق من النار أنه تحترق فيه كل الطاعات وكل الساعات التي بها سعادة. إذن من آثار أيضا من آثارها ما يكون أيضا من استحلال الظلم، فقد يحسده وبينه وبينه مال فيجحده ماله، قد تصل العداوة بالضرب، وقد يقوم وإياه بالمصارعة والمراكلة بسبب ما في قلبه من غل. أيضا منها لربما كما قلت لا ترفع الأعمال. وقد ورد في حديث أن الحبيب شبه هجر المسلم بسفك دمه، هجر المسلم بسفك دمه. نعم الأمر خطر، كأنك قتلت يوم أن قطعته. ومن آثار الحسد وقوع العين، والعين التي إذا أصابت بعض الناس انقلبت حياته إلى هموم وآلام وبكاء، وتنتقل هذه العين في البدن فتفسد كل عافية في عرق من عروق هذا البدن. العين حق، نحن لا نضخم قدر العين، لكننا نقول إنها حق، وإنها تدخل الجمل القدر والرجل القبر. فالحاسد هذا لربما تكون نفسه خبيثة، فينقل هذه الشحنة التي تهلك صاحبه تقتله. حبيبنا قال في حديث سهل بن حنيف قال: على ما يقتل أحدكم صاحبه. إذن من آثار الحسد أحيانا تدمر حياة إنسان، تنقلب المحبوبات إلى بعض الناس إلى مكروهات، وتنتقل المحبوبات عند بعض الناس إلى نفور من عمله، من دراسته، من زوجته، من بيته، من حياة الناس، بسبب هذا الشر الذي أنت سببه. إذا لم تقيد هذا الحسد أن تخرجه من قلبك وتبرك على أخيك وصاحبك. أيضا من المسائل في هذا أن البغض إذا وقع ماذا نعمل؟ الخطوات: أن تدعو الله أن يسلم قلبك. الثاني: أن تبادر إلى أخيك بالسلام. جمال التوبة من هذه الكبيرة جماله أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أن تسلم كفى، وقد يسلم عليك وتسلم عليه فتشتركان في الخيرية والأجر. بعض الناس يقول له الشيطان: لو سلمت لن يسلم عليك فيوقعك في الحرج. وبعضهم يقول: فلما أرغمنا الشيطان واستعذنا بالرحمن ذهبنا لنسلم فإذا هو يحتفي بي أكثر من احتفائي به، فاستعذت بالله من الشيطان وحمدت الرحمن أن أعانني على ذلك. وهمسة في أذن كل مؤمن: إذا علمت أحد من الناس بينه وبين مسلم شحناء بادر بردم هذه الحفرة وهذه الهوة، ومد يدك وابن جسر جميل من المودة، ولا تقبل للشيطان أن يعبث بقلوب أحبابك وإخوانك. بعد ذلك ذكر عليه رحمة الله أحكام في الهجر: هل كل الهجر حرام أم أن بعض الهجر جائز؟ الهجر في 3 أيام إذا ما استطعت على نفسك لا حرج فيه، لنص الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، في 3 لا حرج، مع أني أدعوك أن تبادر في ليلتك ولا تنم إلا وقد طهرت قلبك. لكن هناك أناس أهل بدع، أهل شركيات يدعون إليها، فهجرهم واجب حتى يتوب من بدعته.